بس عقلا ينظر كاهو والاعتبار مسموح واعتبار انه ما قام الا الى الركوع يعني قام الى الركوع يعني قام الى الركوع لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا في التشهد الأخير أو في التشهد في تشهد الجمعة رجل أحدث وخرج ليتوضأ ورجع والإمام انتهى من صلاة الجمعة فيصلي ظهرا أم ماذا يفعل؟ أفضل من ذلك لا مشاهدين من الاعتبار نعم مشهود لا نكتب الصلاة في الصلاة تشاهد ركعتي الجمعة رجل تشاهد أثناء تشاهد أحدث وخرج ليتوضأ وعاد والآن الإمام من الصلاة ماذا يفعل هو الآن؟ شارك الإمام الخطبة يعني من أول الصلاة من أول الصلاة أحدث هل يجب أن ما أقولين أنا ما أكتب كثيرا ما سئلت من السؤال مثلا في هذا يبني أن يسألك يقول يقول يبني على ما مضى يكمل على هذا القول يكمل جمعة عرفين على قول من يكون مستأنس في الصلاة فهو لا بد من صلاة الله كل ذلك فتح جديد في السؤال وقد لما يعيد الصلاة كلها جمعة ولا ظهر هذا ما يعني أنت كأقول كمل الصلاة جارة كان على البناء نعم ما نقول في قولين قول يبني وقول يستأنس إذا بنى يكمل جمعة إذا استأنف يستأنف ظهرا هذا قلت كيف يكمل جمعة؟ يعني صلاة الشهر طبعا يكمل ويصل يكمل يعني يأتي من أحدث هناك يكمل هذا نوع البناء الله أكبر يكبر ويجلس للتشهد بتكبيرة أخرى لا في استئناف غير سوء استئناف يأتي ويكمل كما لم لو لم يفعل شيئا كأن شيئا لم يفعل أنا ما أقول إن فعلتم من الصلاة عن شاهد النسبي أجل مفاتيح الشمس تغرب هنا الشمس تغرب هنا فهل أنت في الشتاء تصلي هكذا شوف السير تصلي هكذا هذا هو هذا في زوال الشمس من الظهر يعني ما نعرف الشيء من علم الفلك معرفة الدرجات في الكرة الأرضية من هنا إذا كانت الخامة هي العمود هذا يختلف الوضع الإنسان بين يكون هون وبين يكون هناك خارج يعرف قديش منحرف هو عن الكعبة كم درجة من درجة وغيرها لأن الله بلاقتنا الخطوط اللي يسميها خطوط الطول فخط الطول لا يجي معنا تماما من القطب الشمالي إلى القطب الجنوبي مرورا على بلدنا وعلى ايش نحن فنحن نمثل لا بد من حرف يسار الحروف بمعنى اذا كان هذا العمود هو العمود فنحن لو كان هناك نحن غير من حرف يعني بكل غير من حرف يسار الحروف وهكذا

يعني هل يعني هذا يعني لا يجوز عمل على الإصرار؟ أن لا يجوز أو لا يجوز؟ قلت لأن أنت تسأل بطريق المنطق الشريف إلى معنى الحكم. هل سمعت أو علمت أن الرسول عليه السلام عمل من ذلك؟ لا ما سمعت. ولكن يعني رجل غريب عن وأجنبي ليس بمحرم هذا لا يجوز. طب وإن كان عليها علامات أو غيرها البنت ما تدري. أنا ما بتذكر انتحار من هذه من الشريعة أنا غاري التسعين من يومي. أما بنت ما بتذكر راسها خاصة من في بعض البنات يكون في حالة لم يجوز لهم عند بعض الأساتذة أن القضاء الإسلامي فممكن تسمع تلميح معي إنه أنا ما عندي استعداد إنه يقرأ. طبعا نحن ما نقول بأنه يحرم على الحائض مثلا القراءة، لكن أكثر الأساتذة والدكاترة اليوم يرون تحريم ذلك. فلا يمكن أن تكون صورت منها أن تقرأ أمام غير الأجنبي والأستاذ، فإن كنت تعرف أن الأعذار تشرش المشكلة. المهم أن تعرف الحكم الشرعي بعدين تعرف الدور الواجب. نعم. السؤال الأخير، هل يوجد دليل على أن الصبح بدعة وأنها لم تكن أيام الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هذا السؤال مهم لكن هذا الأخير. أنت شوالة هي الإنسانة. الصبحة مثل موضوع. الرسول عليه السلام كان يعقد التشبيه بيمينه أولاً، وحط النساء بصورة خاصة كان يعقدن بالأنامي، وعلّر ذلك بعيد لا توجد في المسابح، قال يعقدن بالأنامي لأنهن مسؤولات ومستنقطات من الخيار. إننا نختم على أقوالهم وتفردون أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يفسدون. الأنامي العقد الأنامي لمصلحة العاقد، يسجل لنفسه شهادة خيرة طيبة لصالحه يوم القيامة. أما المصلحة فتأتنا مع كل ما يفعلنا. رابع. هل تجوز الحجة للأموات بنك؟ وقت رجل طبعا. إذا تجد لنا في الملعب، يجب أن تكون هذا المال، لكن ليس له عليه أجر. أي نعم، جزاك الله خير. السلام عليكم. السلام عليكم.